حصل خلال سوقا او غير السوق ويتعلق بالبيان الذي امر به الرسول عليه الصلاه والسلام في القران مثل قوله تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه فمن جمله البيان هي ان هذا الحكم قرر لزمن معين ثم رفع كان محكما فصار ناسخا كان مقررا ثم صار منسوخا فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان ان هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ فما الذي يمنع ان يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القران بينه بكلامه عليه الصلاه والسلام وهو مامور بمثل هذا البيان فاذا التفريق بين وجود بيان انواع من الاحكام للسنه ولا يجوز بيان حكم معين بالسنه وهو ما كان ثابتا في القران فلا يجوز بيانه بالسنه هذا كلام اولا غير مهضوم نظريا ثم منافي للامر العام الموجه الى قلب الرسول عليه الصلاه والسلام في الايه السابقه وانزلنا اليك الذكرى لتبين الناس منزله وايضا فكون الحديث آحاد أو متواترة هذا أمر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم بما طرا فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلو قلنا هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه في زمن الرسول عليه السلام هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات حاطت ببعض نصوص الشريعة ونضرب على هذا مثلا متى جمعت السنة كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع لكن استقصار الجمع بحيث أن الطرق تتجاور وتتكاثر في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء وسعوا انظار السنه لمختلف الاقطار الاسلاميه التي انتشر فيها الصحابه والتابعون بسبب الطباعه الاسلاميه الى الان كذلك فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابه وعهد التابعين ان يقال عن حديث هو اليوم من اشهر امثله الحديث المتواتر الا وهو قوله عليه السلام كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار لم يمكن للملائك ان يقال عن مثل هذا الحديث انه حديث متواتر لانه شرط التواتر ان يرويه جمع عن جمع الى منتهى يستحيل تواتره عن كذب كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاه والصحابه قد تفرقوا في البلاد فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسب آية هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسب الآية لأنه من سمعه من الرسول عليه السلام يقينه مباشرة وإذا في الطبقة الثانية يختلف الأمر لأن الصحابي الذي يحدث الثاني بهذا الحديث يصبح هذا الحديث عند التابعي أحد فهو لا يفيد عنده القطع بينما كان مقطوعا به عند الصحابي فجاز عند الصحابي نسخ الآية لهذا الحديث ولم يجوز عند التابعي وأولى وأولى بذكر من يأتي بعده. لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي، حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعي آخر وصحابي ثالث وإلى آخره، فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث، فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي في اليقين ما هو عنده سوء اليقين. إذن عند الصحابي جاز نفس الآية في الحديث لأن الحديث عنده يقين تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند التابع الذي سمعه منه لا يوجد اليقين، فلا يجوز على فلسفة هذا الجواب ذكر الآية من الحديث حديث أهل، لا يجوز عند التابع المنتقى ذكر هذا الحديث. واصل إلى ثلاث قرون أو أربع قرون حينما تتجاوب طرق الأحاديث وتتميز الأحاديث المتواترة أو الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الآحاد الفرج والجبار. فهل يعقل في الإسلام أن يتلوى الإسلام فتارة يجوز أن يقال هذه الآية منسوخة بالحديث وتارة لا يجوز ثم يعاد ويقال يجوز؟ لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترا. ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير أحاديث متواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الصحيح كالبخاري ومسلم ومسلم أو الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر. أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الكفار والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يميز المتواتر من الأحد أو من الفرد والرجل. فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نسخة قوته لا يعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يطيقون أيضا. فهذا الحديث ورد إليك أحدا لا تنسى بالآية. فإذا ورد إلى شخص آخر بطريق التواتر نسخ الآية الذي، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا أن هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأن الآية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لأن الله يقول فسمع على ذكر كنتم لا تعلمون. لكن كثير من الناس من لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر المستحيل، لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المخبر والتلميذ هو واحد بالطلعة هذه، فمعناها التلميذ الذي ينتظر مع عشرات علم الحديث كل واحد منها يقول هذا متواتر حتى يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.